ويقبل يديها ويقبل رجليها، تحتضنه عند اللزوم لا مانع، جاء من سفر أو طالت غيبته أو ما إلى ذلك تقديرا، هو كذلك يقبل فوق رأسها لا مانع وهكذا. لكن هذه الزوجة بمجرد ما يقول لها أنت علي زي أم أختي كما يقول الناس، فهذه كلمة محرمة وتحرم الزوجة على زوجها. قريب منها وشبيه منها لما كل يوم وكل ساعة أقول لها يا ماما فين بتاع، يا ماما كويت الهدوم، يا ماما هات ما ناكل، يا ماما يا ماما يا ماما. الله، نسي أمه وبقت أمه هي زوجته. والله تعالى يقول الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكرا من القول وزورا، كلمة أمي لزوجتي أو يا ماما دي كلمة مزورة، كلمة منكرة، إنما أقولها يا زوجتي أو بلفظ آخر مما يقرب بين الزوجين ومما يؤلف بين قلبيهما. وناديها بما تحب، يا أم فلان تحب ابنها فلان أو بنتها فلانة، أقولها يا أم فلان تكريما لها وخاصة أمام الناس وهكذا. وناديها باسمها الصريح قد يعجبها هذا، أو أصغر اسمها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة ويقول يا عائش، يختصر الاسم من باب ملاطفتها. لما أقول لها يا ماما وتقول لي يا بابا دي مش بتاعتنا. والناس لما قالوها دكهم، الناس اللي هم الضالين دول لما قالوها قالوها اضطرارا، فما هيش ما قالوهاش تقدما ولا تحضرا ولا شكل جمالي في الحياة، فلازم نفهم ده ايه بالضبط. كذلك لما ترك الأولاد الأسرة بأنفسهم أو بدفع من أهاليهم، وجد الأب أيضا نفسه بدون أولاد، تكبر سنه ويمكن تموت زوجته والله تروح لأصحابها وتسيبه، ها لها أصحاب وهو له صاحبات بتعدد بقى مفتوح مش أربعة بس من غير عدد، يصطحب من شاء من النساء وهي تصطحب من شاءت من الرجال، ويدخل عليها زوجها بيتهما فيجد صاحبها معها، وداخل ما يعرفش ان في حد جوه، فدخل في صاحبها معاها، اعتدى على الحريه كده، يقول لهم سوري وروح قافل بابه ماشي، او روح داخل اوضته وقافل على نفسه لزوجته وهي مع صاحبها، نعوذ بالله من الضلال. سوري يعني اسف، يتاسف لها ان هو اقتحم عليهم الموقف كده من غير ما يستأذن، طب انا ما اعرفش او هو ما يعرفش، فدخل فجاه كده وجد المنظر فيه حريه فيه اباحيه، مش مشكله كل واحد حر في نفسه، ولا يتضرر بذلك، اصابته البلاده كالخنزير والعياذ بالله، فيرى الدنيئه في اهله وفي بيته ولا يتحرك لذلك، بل يتاسف انه اقتحم الموقف على اهله. وكثيرا ما يفاجأ البوليس في البلاد دي أو الناس الجيران بأن رائحة شديدة كريهة جدا منبعثة من هذه الشقة، اسألوا فإذا بعجوز أو بشيخ كبير كان يعيش في هذه الشقة، رجل كبير في السن أو امرأة كبيرة في السن، لا معهم أولاد ولا معها زوجة ولا معها زوج مثلا على حسب الحال، ومات، ما حدش يعرف الموت، ولا حد بيزور حد، ولا حد بيسأل عن حد، ولا حد دار عن حد، فيفاجأ بين المسألة كده. طب مين يونسه في غربته وفي وحدته، ومين ممكن يبقى وافي معاه؟ الكلب. الكلب ده جميل جدا، عنده صفة الوفاء دي عظيمة قوي، فيتخذ كلبا ليعوضه عن أولاده. ولما فيه تعويض عن الأولاد بالكلب يبقى ليه أولاد من أصله، بلاش نخلف، نعمل تحديد نسل، منع نسل خالص، مش مشكلة حياتهم كده، لكن احنا ما ينفعش عندنا الكلام ده. وطالما ما فيش إنجاب ولا نسل يبقى ليه الزواج من أصله، ليه أرتبط بواحدة؟ خلينا كده محلها عيشة الحرية وغنولنا على كده عشان نعمل زيهم، لا، هم بيعملوا كده اضطرارا، قانون الحريات أوقعهم في هذا الفساد. احنا ما عندناش الحمد لله، عندنا حريتنا منضبطة منتظمة، فاتخذوا الكلاب اضطرارا، واخدين الكلب عشان يونسهم، واخدين الكلب علشان يبقى معاهم في الشقة يقوم بدور الأولاد، الكلب يعني يشغل حياته شوية، ينزل يفسح الكلب وينزل يأكل الكلب وعايش للكلب وميت للكلب، حياته كلها للكلب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا بيقول له قل إن حياتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، وهو عملها كلها لمين؟ للكلب. إنسان ما فيش عقل أبدا، حضارة إيه وتقدم إيه ده بقى؟ يكون المسلم أسوأ حالا من هذا الكافر حين يقلده في ظاهر الحياة دون داع. يعني هو اتخذ الكلب اضطرارا، طب والمسلم واخد الكلب ليه؟ ايه الميزة يعني؟ ايه الجمال؟ ايه الروعة؟ ايه التقدم؟ ايه الحضارة في انه ياخد معاه كلب يقعده في الشقة معاه، يركبه في العربية معاه، مصطحب معاه في الجنينة، رايح هنا مسحبه في ايده، ما نعرفش مين اللي سحب مين، وماشيين مع بعض. انما ديننا مرن وديننا يوازن بين المصلحة والمفسدة. كلب لا فائدة منه يحرم بيعه ويحرم شراؤه ويحرم المتاجرة فيه ويحرم إدخال البيوت. إن قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فالكلب يمنع دخول الملائكة الطيبين الكرام من يدخلون عندنا البيت، يمنعون الملائكة من دخول البيت. مش منع بالقوة، إنما الملائكة لا تحب الكلاب، الملائكة لا تحب الكلاب. ويروى في بعض الأحاديث أن جبريل عليه السلام كان على موعد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فتأخر ولم يأتي، ثم نزل عليه خارج البيت فقال له ما أخرك وما حبسك عني يا أخي يا جبريل؟ قال في بيتك جر. فرجع إلى أهله، جر يعني كلب صغير، رجع إلى أهله وقال كيف دخل هذا؟ أخرجوه من تحت السرير، اختبأ هناك وقيل أخرجوه ميتا. فقال ما من أدخل هذا أو كيف دخل هذا؟ قالوا لا ندري. فدخل البيت على حين غفلة، حد شافه ودخل، واحد داخل تحت السرير ومستخبى ونام وقيل مات. فمنع جبريل أن يدخل البيت رغم أنه جر صغير، لأن الملائكة لا تحب الكلاب ولا تدخل مكانا فيه كلاب. فالكلب يمنع الملائكة من دخول بيوتنا، ودخولهم رحمة ودخولهم سكينة، إلا كلبا له فائدة. أدي سماحة الإسلام وعقلانية الإسلام وواقعية الإسلام وجمال الإسلام. الكلاب الضالة في الشارع هذه لا فائدة منها تخصنا، إنما فائدتها عامة، فتترك تتساب في الشوارع كده محدش يموتها، واللي يقدر يأكلهم يأكلهم. ودخل رجل الجنة في كلب سقاه، رآه يلحث ويلهث ويلحث التراب والحصى، فأخذ ماء من بئر في نعله وسقاه. الله تعالى نظر لهذا العمل نظرة عظيمة جدا، فجعل هذا العمل سببا في دخوله الجنة. وامرأة بغي أي زانية من بني إسرائيل مرت بكلب ظامئ كذلك عطشان يعني، فسقته فغفر الله لها. وهكذا نطعمهم نسقيهم نتركهم يعيشون، لا ندري ما وراءهم من فوائد. لكن هناك نوع معين من الكلاب بيعلم بيقبل التعليم، ومش أوروبا وأمريكا اللي جابولنا العلم ده واللي اكتشفوا الحاجة دي في الكلاب، لا ربنا جايبها من زمان، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغها للأمة من 1400 عام. وذلك مذكور في سورة المائدة إن الكلاب ممكن تعلم، ويجوز أن نستعملها فيما تتعلم فيه، من ذلك أن تتعلم الصيد. واحد ياخدها الجبل معاه هو معلم كده الاصطياد، بيتعلم الصيد يعني يمسك الذبيحة، يمسك الفريسة منين، يقتلها منين، وما يبهدلهاش ولا ينجسها ولا، لأن مذهب من مذاهب العلماء أن لعاب الكلب نجس، وقيل في مذهب آخر ليس نجسا ولكن فيه جرثوم لا يزول إلا بالتراب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. على كل حال لعابه فيه ضرر، إما نجاسة وإما مرض، فلذلك لا يصطحبه الإنسان اصطحابا كاملا يأكل معه في الآنية ويشرب من الأكواب بتاعته وهكذا، إنما يستعمله للصيد خارج البيت. فيأخذه معه إلى الصحراء ويطلقه على الفريسة، يطلق بقى على أرنب جبلي، على غزالة، على شيء من هذا، بقر وحشي، أي شيء من هذا يستطيع اصطياده، والكلب يروح. وعندما يطلقه يقول بسم الله الله أكبر، كأنه بيذبح بالسكينة، لأنه ممكن الكلب يمسكه وموته، يموت الفريسة، فيبقى إطلاق الكلب زي ذبح السكين، بسم الله الله أكبر وأسيب الكلب. يطير هو بقى ويجري على الفريسة ويقتنصها ويصطادها، أجعل الحتة اللي هو مسكها منه مسكها منها وقتلها منها أقطعها بالسكين وأعطيها للكلب يأكلها، مطرح محط بقه هنا نديله الجزء ده مع أجزاء أخرى طبعا نأكله، الأكل هنا واجب لأنه نفس لابد أن نحافظ على حياتها. وأخذ الذبيحة أدركتها حية أذبحها، يعني مسكها من مكانه لسه فيها نفس أذبحها، لقيتها ماتت فهي حلال، وحين أرسلت إليها الكلب كأني ذبحتها أكلها حلال. في كلاب تعلم الحراسة، نعلمها الحراسة، تحرس مال، تحرس زرع، تحرس بهائم، تحرس بيت وهكذا. فإذا كان الكلب معلما صناعة معينة أو شيئا معينا فلا مانع من اتخاذه، ولكن كلب صيد أو كلب حراسة أو كلب بوليسي لا يشترط أن يقيم معي داخل البناء بتاعي وداخل البيت بتاعي، إنما يكون له بيت خاص خارج بيتي. الناس اللي زي كده مثلا ممكن يحط له يعمل له أوضة جنب الفيلا زي حظيرة الدجاج والطيور وما إلى ذلك، يعمل له هو كمان برضو مسكن كده على قده بيعيش فيه ويأكله ويشربه وحافظ على حياته، ولكن ما فيش داعي يدخل عندي في البيت وينام معايا على السرير ويقعد على حجري وياكل معايا في الطبق اللي باكل فيه يلحس منه ويشرب من الكوبايه اللي انا بشرب منها كما يفعل الناس، وسعداء جدا بهذه الحياه الكلابيه الحطيطه والدنيئه، سعداء جدا بها وفاهمين هم كده يعني بقى طلعوا فوق قوي. هذا ضلال مبين. انما الامر كما بينا أن هؤلاء القوم حين اتخذوا الكلاب، أهل الجاهلية حين اتخذوا الكلاب اتخذوها لضرورة، كما كان في العرب قديما الرجل يتخذ كلبا يربطه على باب البيت رغم أنه جاهلي، لكن كان يربطه على باب البيت حتى إذا مر رجل غريب نبح عليه الكلب، نبح عليه الكلب لأن طبعا دي طبيعته ينبح على الغريب، فيخرج صاحب البيت يقول لك صيدة حلوة هي، تعال يا عم الحاج، تعالى أستاذ فلان، تعالى يا فلان، إيه تعالى أكل معايا، أنا قاعد مع الأكل وعاوز أكل وما فيش حد يأكل معايا، لازم تيجي تأكل معايا، وياخده يعزمه يأكله معاه وممكن يكرمه، ولو كان غريب بقى من بلد تانية يديله مثلا لو عاوز محتاج فلوس، لو محتاج جمل يركبه، محتاج أي شيء يديله. فمعلق الكلب برة يصطاد له ضيوفا ليكرمهم، مش يحطه في حضنه ويشيله على كتفه وزي العيل كده ويقعده جنبه. ونسمع في هذا ما فيه خزي في مصرنا الإسلامية، مش هنقول في أوروبا ولا في أمريكا، امرأة زوجة كانت تحرص على أن تركب الكلب جنبها بالضبط، هي على كرسي السواقة أو القيادة وهو على الكرسي اللي جنبها، ويوم ما زوجها يركب معاها يركب ورا، فصار الكلب عندها أرفع من الزوج وأحق من الزوج وأقرب من الزوج. مسائل خطيرة جدا بتحصل، احنا مش شايفين حاجة الحمد لله بعيد عن هذا الوسط لا نرى هذه الأشياء، لكن بتوصل بعض الأخبار، من يرى يتحدث أخبار مخزية مخزية جدا. لو ده حصل من واحد كافر ضال ما فيش مشكلة، لكن يحصل من مسلم أو مسلمة فهذا ضلال مبين والعياذ بالله وهلاك وضياع. لكن ديننا علمنا أن الكلاب الضالة في الشوارع هذه لا يصطحبها أحد ولا يتخذها أحد، إنما نكرمها ونحفظ حياتها. أما الكلاب المعلمة فنتخذها لما علمت إياه أو لما تعلمه من منافع، ومع ذلك نكرمها ونحفظ حياتها، ولكن لا تدخل علينا بيوتنا، لها بيتها الخاص، لها بيتها الخاص. وفي ذلك يرد الحديث المتفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. المسألة كمان دخلت في الثواب والعقاب والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. مش كفاية عليه الذل والخزي هو صاحب كلب وبتاع الكلب، لا، ده هو كمان هينقص ثوابه. من اقتنى أي ربى وصاحب، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. تقدير الكلام إيه بقى؟ من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان إلا أن يقتنيه لصيد أو حراسة ماشية بيحرس البهائم، عشان ما يجي ذئب ولا أسد ولا حاجة يأكل البهائم دي، الكلب يتصداله ويدفع عن الماشية دي، يدافع عنها، وعلى الأقل يعمل صوت ينادي صاحبه من بعيد، إن كان نايم يصحى كان بعيد يقترب ويرعى رعيته هذه، فله منفعة. فليتخذ كلب من غير منفعة صحبة كده بس، يعني ينقص من أجره كل يوم قيراطان. سبحان الله، هو بيكسب في كل يوم قيراطان من الأجر، ده كويس لو خد قيراط واحد كل يوم، ويمكن في أيام بتعدي ما فيهاش قراريط خالص، ها؟ وصلاة الجنازة فيها قيراط، واتباع الجنازة للرجال فيها قيراط آخر، والنساء لا تتبع الجنازة إنما تصلي عليها فقط. وفي الحديث المتفق عليه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. الحديث ده زي الحديث اللي فات تقريبا، لكن هو ذكر قيراط واحد فقط مش قيراطين. فيقول: من أمسك كلبا، مش أمسكه يعني أمسكه بإيده، لأنما من حبس كلبا عنده واتخذه واصطحبه فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. يعني كلب بيرعى المال ويحفظه ويحرسه، فهذا هو الذي يستثنى ويجوز اتخاذه. وفي رواية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. إذن في نقص من الأجر خلاص، يبقى الكلب ده هينقص الأجر. كلب أصحاب الكهف رضوا بصحبته لأنه هو الذي لحقهم، ولما دخلوا الكهف لم يدخلوه معهم، ما دخلوش الكهف معهم جوه، لأنه ما ينفعش. يعني الهدي ده والدين ده دائم، دين الذي قبلنا وشرعنا كذلك أيضا كذلك، كما قال الله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد يعني عند الباب، نايم برا عند باب الكهف كده، حارس للجماعة اللي جوه دول من أي حد يعتدى عليهم أو يدخل عليهم، قاعد هو وقفل الباب كده، لكن ما دخلش الكهف معهم جوه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. إذن ما نتركش الكلاب اللي، يعني لو فرض إن في حد متخذ كلب حراسة أو غيره، لا يترك الكلب يلغ بلسانه ويشرب ويأكل من آنية الأسرة ومن أكوابها، إنما يجعل له آنية خاصة، له طبق مخصوص بيتحط له الأكل فيه، وله إناء تاني بيتحط له فيه المية، لكن ما يحطش بقه أبدا في آنية الأسرة. ليه بقى؟ لأن لازم الإناء ده قبل أن نستعمله نحن بني آدم ينبغي أن يغسل 7 مرات بالمية، بس واحدة منهم بالتراب. العلماء اللي متبعين العلم بقى والتجربة والعقول ومفتونين بذلك، بعضهم طبعا المؤمنين منهم صدقوا الحديث، ولكن ايه الحكمة اللي فيه؟ ليه 7 مرات وليه واحدة بالتراب؟ واحدة بمية بصابون، واحدة بمية ومطهر، واحدة بمية وحاجة تانية، لكن تراب. فمسألة عجيبة شوي. طبيبة مسلمة عاشت في أمريكا بحثت هذا الحديث وأجرت عليه تجارب، جابت كلب، وكلاب كتير في أمريكا، جابت كلب وخلته يأكل من طبق يلغ فيه يعني، وبعدين فحصت الطبق وجدت فيه فيروسا معينا جرثومة كده معينة غريبة قوي، غسلتها بالمية كام مرة مفيش فايدة، جابت محاليل، جابت منظفات، جابت مطهرات، ما خرج هذا الجرثوم أبدا من الطبق. تجرب الحاجات دي، في النهاية غسلته بالتراب كما قال الحديث، ثم فحصته فلم ترى شيئا، ما شاء الله نظف وطهر. فصدق رسولنا عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم العلماء وبعد أن علم العلماء، صدق قبل أن نعلم الحكمة وبعد أن علمنا الحكمة، فهو الصادق الأمين قبل النبوة وهو الصادق الأمين بعد النبوة، وقوله حق لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله تعالى أن يهيئ لنا أصحابا من الصالحين ومن عباد الله الطيبين، وألا نصطحب الكلاب والحيوانات، إنما نصطحب بني آدم المسلمين الطائعين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم خير صحبة. اللهم اجعلنا برحمتك في الدنيا والآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.